نشرح من خيرك من جودك نفخر حنا أردنية. نوري اسمي عنواني نور من الشمس الأصيلة دار العشق النخوة مكاني روح القهوة طاب البريه. هنا يا أردنية يا نشمة ويا نشمية عيش جميل ويا نجمية عيش شبينك فوق بالعالي ما يحنى راس ردونية. هلا هلا هلا يا ردونية.